السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا نهنئكم بدخول شهر رمضان، ونسأل الله كما يسر لنا ولكم بلوغه أن ييسر لنا ولكم إتمامه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. وكما جرت العادة في كل عام من هذا الشهر، ستكون لنا ابتداء من اليوم دروس مسائية. فالعام الماضي عشنا مع بعض ركنا من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ورأينا في ذلك أشراف الساعة الصغرى والكبرى، ورأينا كذلك شيئا من وصف يوم القيامة. أما هذا العام إن شاء الله فسنتناول موضوعا آخر يتعلق بكلام رب العالمين، ذلك أن شهر رمضان هو شهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فناسب أن نتكلم عن القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والكلام عن القرآن يشمل كثيرا من العلوم، يعني القرآن فيه كثير من العلوم، لهذا هناك علم مستقل اسمه علوم القرآن، وألف كثير من العلماء في علوم القرآن، منهم الزركشي ألف كتابا اسمه البرهان في علوم القرآن، وتبعه في ذلك الإمام السيوطي فألف كتابه الإتقان في علوم القرآن، وألف غيرهم كثير في هذا العلم. ويعني هذا العلم أو هذه العلوم، علوم القرآن، تكلموا فيها عن أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه وأسباب النزول، وتكلموا عن القرآن المكي والقرآن المدني وكيف جمع وكيف رتبت السور وغير ذلك، تكلموا عن أحكام التجويد وعن التفسير وكل ما يتعلق بالقرآن. هذه هي مباحث علوم القرآن. أما الذي سنتدارسه ابتداء من هذه الليلة يتعلق بعلم التفسير، في تفسير القرآن، ذلك أن الله جل وعلا أمر في غير ما آية من القرآن بماذا أمر به؟ نعم، أحسنت، بتدبر القرآن. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب المبارك؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذي أمر الله به تجاه القرآن هو تدبره. فالتفكر في آيات الله والتدبر لها يوصل إلى الهداية لكتاب الله. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد نعى الله على المشركين إعراضهم عن القرآن وعدم استفادتهم من عبره وهديه، فقال: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. إذن فتدبر القرآن ما هو التدبر؟ هو التفهم أو هو التأمل لفهم المعنى. يعني الإنسان كي يكون يقرأ القرآن فيتأمل في هذه الآيات التي هي كلام الله، كلام الله رب العالمين. تصور أن الله يخاطبك عندما تقرأ، يعني تفتح الكتاب أو تسمع غيرك يقرأ سواء كان إماما أو غيره، مثلا: الحمد لله رب العالمين. ما هو الحمد؟ هل هو الشكر؟ هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم وما الفرق بينهما؟ الظاهر يعني معنى واحد، هذا يظهر لك، لكن كاين فرق. لو كان ما كاش فرق ما يذكرش الله عز وجل الرحمن وحدها والرحيم وحدها. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد وما معنى إياك نستعين؟ ولماذا قدمت إياك نعبد على إياك نستعين؟ ولماذا لم يقل الله نعبدك ونستعين بك؟ لماذا سبقت إياك؟ يعني هذه أمور يتدبرها الإنسان وكان يتعلم معناها، يعني فيها أسرار. اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى الهداية؟ هل هي خاصة بالله عز وجل؟ هل البشر كذلك يملكون الهداية؟ وما الفرق بين هداية الله وهداية البشر؟ التوفيق والإلهام إلى غير ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ لماذا قال الصراط المستقيم؟ لماذا لم يقل إلى الصراط أو في الصراط؟ وما هي أوصاف الصراط؟ يعني هذه غير في الفاتحة، غير في الفاتحة فيها أسرار عظيمة. لهذا كانت أم القرآن، وهي كما جاء في الحديث القرآن العظيم والسبع المثاني. وهذا يشمل جميع آية القرآن وجميع صور القرآن. إذن فتدبر القرآن والتأمل فيه وفهم معانيه شيء مقصود لذاته، مطلوب، أمر الله جل وعلا به. والتوصل إلى معرفة مقاصد الآيات وأهدافها، كي تقرأ هذه الآية وش هو المقصد من تلك الآية، وما هو الهدف، وما هو المعنى، وكيف أعمل بهذه الآية التي قرأتها. إذن وما ترمي إليه من المعاني والحكم والأحكام، وذلك بقصد الانتفاع بما فيها من العلم والإيمان. بس الإنسان ينتفع بهذا القرآن بما تحمله من علم وبما تحمله من إيمان، والاهتداء بها والامتثال بما تدعو إليه. ومما يعين على التدبر هو فهم معاني الآيات. باش الإنسان يتدبر لازم يفهم معاني الآيات، وباش يفهم المعاني ولا يكون ذلك إلا بتعلم التفسير. الإنسان ما يقدرش يفهم المعنى لو كان ما يتعلمش تفسير القرآن. ولا شك يعني أن سؤالا يتبادر إلى أذهانكم الآن، وهو: ما هي الصورة التي سنفسرها؟ أو ما نعم جاء هذا السؤال إلى الذهن. ما هي ما يعني أكيد كان شيء أكيد أننا لن نفسر القرآن كله خلال شهر واحد، خاصة في نصف ساعة. يعني لو كان ماشي نفسره، لو كان غير نقرأ، لو كان نقرأ القرآن نصف ساعة كل يوم ما نكملوش لمدة شهر، فما بالك بالتفسير. إذن أكيد أننا لن نأتي على تفسير القرآن كله، وكذلك لن نخصص صورة واحدة نقرأ تفسيرها، ولن يكون تفسير لن تكون هذه المجالس في تفسير جزء واحد معين، ولكن ستكون مجالس لتفسير آيات مختلفة من القرآن يجمعها وصف واحد، وهذا الوصف هو الأمثال، أو كما يقول العلماء الأمثال في القرآن الكريم. إذن سنتدارس في هذه الدروس الرمضانية إن شاء الله آيات الأمثال. ما هي آية الأمثال؟ أو لماذا آيات الأمثال؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني قال أحد السلف، يعني قال: إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. هذا واحد كان يقول كي نقرأ مثل من القرآن وما نفهمش نبكي. لماذا؟ لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سمعنا إلا ما عقلتهاش لست من هؤلاء. فكان يبكي على نفسه. لهذا علينا أن نتعلم ونفهم معاني الآيات التي في القرآن الكريم والتي جاءت فيها الأمثال. قد يقول قائل: كيفاش الأمثال؟ أين الأمثال في القرآن؟ يعني أنا ما شفتش، يعني نقرأها ولكن لا ندرك أن هذه هي معنى الأمثال. أعطيكم أمثلة. يقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه آية فيها مثل، يعني فيها معنى لازم الإنسان يفهمها. الله عز وجل يمثل قوم بحالة. كذلك يقول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بخم عمي فهم لا يعقلون. فما معنى هذه الآية التي جاء فيها المثل؟ وقوله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقوله جل وعلا: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآيات. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أو جعلنا لأحدهما جنتين إلى آخر الآيات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا أو للذين كفروا امرأة نوح وامرأة فرعون إلى غير ذلك. فالقرآن مليء بآيات الأمثال. نحن إن شاء الله سنتدارس معاني هذه الآيات حتى أن الإنسان إذا قرأ أو سمع من يقرأ هذه الآيات يستذكر ويستحضر ويتفكر في معاني هذه الآيات. يعني هذه الآيات لها فوائد ولها أهداف فيعمل بها. إذن قبل أن نشرح في تفسير هذه يعني الآيات نبين ما معنى الأمثال، يعني المعنى فيها ما معنى الأمثال. الأمثال هو جمع مثل، وفي اللغة معنى الشبه، يقال المثل أو المثل أو المثيل، وهو الشبه أو الشبه أو الشبيه. يعني يقال هذا مثل هذا، يعني هذا يشبه هذا. هذا من الناحية اللغوية. أما في الإصطلاح فعرف بعدة تعريفات. المثل عنده عدة تعريفات، فمن ذلك كان يعرف المثل قالوا: هو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله. وغادي نشرح معنى هذا الكلام. إذن قالوا: هو قول محكي. إذن المثل هو قول، عبارة عن قول. هذا القول هو محكي. كيف؟ قال: يقصد به التشبيه. معناه كاين وحدين، يعني قوم جرت لهم قصة، هذه القصة كسرت من سرات هذه القصة قيل قول يناسب تلك القصة. من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء الذين حدثت لهم هذه القصة، إذا جاء أحد وحدث له حدث مثل ذلك الحدث فيضرب بها المثل، يضرب بذلك القول المثل. أعطيكم مثال غير باش الإنسان باش يتضح المقال. وقبل ما نعطيكم المثال، يعني هذه الأمثال ليست خاصة بالعرب، ولكن جميع الأقوام وجميع الثقافات عندهم أمثال، سواء كانوا عرب أو عجم من الإغريق أو اليونان أو الصين أو الإنجليز أو حتى يعني في لساننا الدارج، احنا الدارجه ربما المنطقه تاعنا، ربما الجزائر عندها امثال، مصر عندهم امثال، الحجاز عندهم امثال، الشام عندهم امثال، فكل قوم لهم امثال ويكون له هذا المعنى. نعطيكم مثال، هناك مثل مشتهر عند العرب هو قولهم رجع بخفي حنين، رجع بخفي حنين، تعرفوها هذه؟ المهم غادي نحكي لكم القصة تاعها، يعني ربما تسمعوا مثل يقال رجع بخفي حنين، هذا مثل عربي يضرب عند اليأس من إدراك الحاجة والرجوع بخيبة الأمل. واحد يروح يقضي حاجة ما يقضي والو، كي يرجع يقولوا له واش درت؟ يقول لهم ما درت والو، يقولوا له رجعت بخفي حنين. هذا حنين كان يعني في العراق وهو إسكافي، إسكافي معناه يصنع الأحذية، كردوني كما يقولون، كان يصنع الأحذية ويصنع الخفاف، وكان مشهورا بإتقانه في صنعته. وجاءه مرة أعرابي، مرة جاء عنده واحد أعرابي بغى يشوف السلعة اللي عنده، قال أرني يعني ما عندك من الخفاف، فعرض له جميع سلعته، فأعجب ذلك الأعرابي وأخذ يسالم في خفين، بدأ يقاشح، يقاشح في هذا الحنين وزيره، زيره في المقاشح حتى جاب بها النهار كامل. ولو الزبائن يجوا يشوفوا لاهي معاه يخرجوا، يجوا يخرجوا، هذه التجار تغبنهم هذه، يجوا يخرجوا، ومع التالي من تفاهموا عن هذه السومة مشراش راح، هذا غضب حنين، غضب قال له هاني ما بعت له والغاشي ما بعت لهم، النهار تاعي راح اليوم، اغضب قال انت سانتقم منه. وهذا الاعرابي كانت عندها ناقه يعني البعير، اناخها يعني عنده لما اراد ان يشتري، ومن ما شراش وراح اغضب البعير تاعه ورجع الى بلده ولا دواره كما يقول. في الطريق تبعه حنين، قاعد يتبع فيه بلا ما يفيق به، ثم سبقه ووضع خفا يعني فرده واحده من الخفاف، هي كي الجوارب تاع الجلد، قاشير تاع الجلد كانوا يلبسوهم بكري، هما الخف. هو قبض فرده ودارها له عند الطريق يعني في اول طريقه، فلما راها الاعرابي قال هذا خف يشبه خف حنين، يا ليت لي الخف الثاني، كون جات عندي الفرده الزوجه كون راني ديتها. خلاها وراح يتمشى يتمشى، وحنين راه يتبع فيه، دار لها الخف الثاني، مين لقاه فرح، قال هذا الخف الثاني نرجع ندي الخف الاول. خلى البعير تاعه الناقه بها بصوالحها، هو كي رجع حنين ادى لها البعير وراح. فلما رجع هو مولى قافله، لما رجع الى اهله، هو كان مسافر في بغداد يقارعوا يجيب لهم الهدايا ويجيب لهم الصوالح، قالوا له بما رجعت؟ قال رجعت بخفي حنين. هذه احنا كي نقولوا لها عندنا مثل يشبه لها، يقولوا جاي يسعى ويدير تسعى، هذه هي. فقال الخف عشا لا سلعه لا والو. فهذا مثل يضرب الى الان، واحد كي يروح يقضي حاجه ما يقضي والو يقولوا له رجع بخفي حنين. اذا فهو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال بحال، مثاله كذلك، والامثله كثيره يعني في امثال العرب. هناك مثل يقال له وافق شن طبقة، وافق شن طبقة، هذا يقال له بالنسبة لاثنين إذا توافقا، كي زوج كي يتوافقوا يقولوا كيف كيف كما نقولوا احنا، يا إما في العقلية يتوافقوا في الأخلاق سواء كانت حميدة أو مذمومة، سواء كان رجل مع صاحبه أو مع أخيه، أو رجل مع امرأة مع زوجته، كي يتلاقوا يكون عندهم نفس الأفكار يقولوا وافق شن طبقة. وقصته كذلك، هذا رجل اسمه شن كان داهية يعني كان ذكي، وقال أنا لا أتزوج إلا من امرأة مثلي، إذا نديها كيفي ولا ما كاش، يعني تكون ذكية كيفي ولا ما نديهاش. فمرة كان ذاهبا إلى قرية فصاحب رجلا، راح مشى هو وياه، راحوا راكبين رايحين هذه القرية، فقال شن لهذا الرجل قال أتحملني أم أحملك؟ ترفدني ولا نرفدك؟ هذا الرجل قال يا جاهل، أيحمل الراكب راكبا؟ قال إحنا راكبين، الراكب يحمل الراكب؟ فسكت. ثم مشوا فرأوا يعني زرعا قد أوشك على الحصاد، لقاو الزرع السبولة كانت غادي يحصدوها. فقال شن لهذا الرجل أثر، يعني قال سأله أثر هذا الزرع قد أكل أم لا، هذا الزرع تلاوه ولا مازال؟ فقال يا جاهل، قال أما تراه قائما، ما تشوف فيه رعتين؟ ثم مشوا فرأوا جنازة، فقال له أثر صاحب هذه الجنازة حيا أو ميتا؟ فقال له لم أرى أجهل منك، عمري ما شفت واحد جاهل أكثر منك، كيف واحد حي يدوه يدفنه؟ فسكت حتى وصلوا إلى القرية واستضافه هذا الرجل. يعني لما استضافه ذهب إلى ابنته وحكى لها ما حدث، قال أودي اليوم صاحبني واحد هاتفا وهاتفا. قالت له ذيك البنت، بنت الرجل، أما قوله أتحملني أم أحملك، فكان يقصد أتحدثني أو أحدثك لنقطع الطريق، طريق طويلة وما غاديش نقعدوا ساكتين، يا تحدثني أنت أحدثك أنا. وأما قوله يعني الزرع أكل أم لا، فقالت يعني هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما قوله هل يعني صاحب هذه الجنازة حي أو ميت، فقالت هل ترك خلفه عقبا يذكره أو لا. فهذا الرجل لما ذهب إلى الشمس فقال له يعني ابنتي قالت لي كذا وكذا، ففرح شمس، قال هذه اللي تليق لقيت تفهمني، فخطبها منه فزوجها إياه. فلما رجع بها إلى أهله ورأوا ذكاءها ودهاءها قالوا وافق شن طبقة، وهي سموها طبقة، قالوا وافق شن طبقة، دروك زوج يقولوا كي يكونوا كيف كيف يقولوا لهم وافق شن طبقة، احنا كي نقولوا لها هذه قادوا ما قفلها، هذه هي. فهو مثل، إذن هو قول سائر يقصد به تشبيه حال بحال. إذن هذا بالنسبة لي معنى المثل عند أهل اللغة. ومنهم من فسره يعني المثل فسروه بالقصة إذا كان لها شأن غريب ونوع غرابة، كان يقول لك المثل هو القصة ليكون غريبة، كما قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إذن أي فيما قصصنا عليكم من العجائب قصة الجنة التي صفتها كذا وكذا. هذا قول. وهناك أما المثل المراد في القرآن، الآن إحنا الأمثال يعني الذين لم يحضروا في أول المجلس، مجلسنا هذا هو الأمثال، هو شرح الآيات التي فيها الأمثال، يعني الأمثال في القرآن. الأمثال التي ذكرناها الآن التي هي عند العرب يعني قولا سائرا يحكي حال أو تشبيه حال بحال، هل ينطبق هذا على القرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعز وأجل وأكرم وأعظم من أن يتمثل بقول بشر. الله عز وجل ما يتمثلش بقول بشر، يجيب لك مثال تاع واحد صرات له حاجة ويذكره في القرآن، حاشا الله عز وجل هذا أو حاشا القرآن من هذا. إذن فالقرآن أو المثل المراد في القرآن يختلف عن المثل في استعمال أهل اللغة والأمثال الذي هو القول المشهور والعبارة المرسلة التي تحمل معنى وعبرة وتشير إلى قصة وحادثة، بل هو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو تشبيه شيء بشيء في حكمه. المثل اللي في القرآن الله عز وجل يشبه شيئا بشيء في حكمه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قال وتقريب المعقول من المحسوس، تقريب المعقول من المحسوس. هناك أشياء تكون مثلا في الذهن وتفهم، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، واحد كي يتصدق ما غاديش المال تاعه ينقص، بالعكس بل يزيد. وكنت يعني تسمع أن واحد يقول لك لي تصدق المال تاعك غادي يزيد، يعني تفهمها، ولكن لو ضربت مثلا وصورت بشيء محسوس تراه يكون أوقع في القلب ويكون تصوره في الذهن أكثر. لذلك قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذا شيء معقول يعني في الذهن الإنفاق. الله عز وجل يضرب له مثلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، شيء محسوس، حبة شهر تغرسها وتعطيك أكثر من هذه الحبة، حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. كذلك بالنسبة لي مثلا، نعلم أن اليهود الله عز وجل أتاهم الكتاب، أتاهم التوراة، وأتاهم الإنجيل بني إسرائيل، وفيه علم، وفيه أنه سيكون في آخر الزمان نبي صفته كذا وكذا، وأنه يكون في بلد كذا وكذا، ويدعو إلى كذا وكذا، فعندهم علم. ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، من جاءهم هذا العلم؟ ما عملوش به، كفروا به. إذن العلم هو ما عندهم ولكن لم يعملوا به. فضرب الله لهم مثلا فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. كيف حملوها ثم لم يحملوها؟ حملوها معناه عندهم علم ولكن لم يحملوها، أي لم يعملوا به. باش ربي يشبههم، باش مثلهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار هو جمع السفر، والسفر هو الكتاب. الحمار عندما يحمل الكتب، ثم الحمار كي يرفد الكتب هل يستفيد منها؟ هو راه رافد كتب فيها علم، ولكن هل تفيده؟ لا تفيده. فأنت لما ترى أو تتصور الحمار يحمل الكتب يعني تتصوره. فالله عز وجل هنا يعني شبه شيء معقول بشيء محسوس، اللي هو الحمار الذي يحمل أسفارا. وقس على ذلك جميع أمثال القرآن. إذن قال ابن القيم يعني المثل في القرآن هو تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، واعتبار أحدهما بالآخر. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل العبرة. أذن؟ نعم. إذن عليكم السلام ورحمة الله. الآن سنتكلم عن فوائد الأمثال. ما هي الفائدة من الأمثال؟ لماذا الله عز وجل أكثر من ضرب الأمثال في القرآن؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هنا أولا الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس كما ذكرت الآن، فيتقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. الحاجة اللي تفهمها الواحد لو كان ما توريها لهش وما يشوفهاش يعني يصعب استقرارها في الذهن. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء، معنى لينفق المال يتصدق رياء من أجل أن يقول الناس هذا يعني جواب ويتصدق على الناس. هذا عمله باطل وصدقته ليست مقبولة. فالله عز وجل يبين حال هذا الرجل، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل، هذا مثل لازمنا نفهموه باش نفهموا المرائي كيف يقع أعماله. المرائي معناه اللي يتصدق من أجل أن يقول الناس أنه تصدق، يوم القيامة إذا أتى يبحث عن أجره فلا يجد شيئا. الله عز وجل مثله به، قال: مثله كمثل صفوان. الصفوان هي الحجر الملساء، هذيك الصمة، الحجرة اللي يجي رطبة يكون فوقها التراب. قال: مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. الوابل هو المطر الغزير. تصور يعني حجرة ملساء عليها تراب، إذا جاء المطر الغزير ماذا يحدث؟ التراب هذا قاعد يمشي. أصابه وابل فتركه صلدا، كي يجي كي تحوس على التراب ما كانش. المرائي يحوس على الأعمال ما يلقى والو. لماذا؟ لأن عمله لم يكن لله عز وجل. فهنا تقريب المعقول بالمحسوس. وكذلك تكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر. حاجة اللي تغيب عليك تتصورها بالمثل، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا مثل ضربه الله عز وجل لآكل الربا. وكذلك يعني من فوائد الأمثال أنها تجمع يعني تجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة، في عبارة موجزة، كلام قليل تحمل معنى رائعا. وكذلك يضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله، حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير. إذن قلنا يعني من فوائده يضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس. حاجة لي الله عز وجل يمثل بها يعني تكون ترغب فيها النفوس، كما ذكرنا مثل النفقة في سبيل الله. فالله عز وجل يعني المنفق يعود عليه الإنفاق بخير كثير، فمثله كما ذكرت يعني مثال الآن: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وكذلك يضرب المثل للتنفير، حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس. مرات حاجة تكون مش مليحة، مثل مثلا الغيبة يعني ربما لو الإنسان حاضر في شؤم الغيبة وما يكون عليها صاحبها من ذنب إلى غير ذلك، لن يكون كما وصفها الله جل وعلا في آية، وهي قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شو بشبه الله عز وجل الغيبة، تربما غيبة بلك عادي ولا حاجة مش مليحة، بس كي تشبه قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنت تصور أي واحد فيكم دروك يقول له بات مع واحد ميت في غرفة واحدة غير تاوية، هذا راه ميت فرقد تاوية في ليلة، تقدر؟ ربما واحد يقول لك واحد يقدر، ولكن الغالب النفوس يعني تشمئز من ذلك، الرقاد يطير من يجي في الرقاد، فما بالك تاكل له اللحم وهو ميت. فالله عز وجل يشبه المغتاب بهذا، ومع ذلك يجد الواحد نفسه يغتاب. إذن من فوائد الأمثال أنها يعني كما قال هنا يضرب للتنفير، يعني التنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس. ويضرب المثل بالعكس من أجل المدح، يعني تبغي تمدح واحد، إن الله عز وجل مدح الصحابة رضي الله عنهم لما قال: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فهنا الله عز وجل مدح الصحابة رضي الله عنهم، يعني فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا، كانوا غير شوية، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، علي، عثمان، بلال، وبدأوا يزيدوا الصحابة شوية بشوية، كانوا قليلا ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتهم. فشبههم الله بهذا الزرع كما في سورة الفتح. ويضرب المثل كذلك، يضرب المثل حيث يكون الممثل به صفة يستقبحها الناس، كذلك كما تكون صفة يمدح بها الله عز وجل قوما، كذلك يذم قوما بالأمثال بصفة يستقبحها الناس، كما قال جل وعلا في من آتاه الله سبحانه وتعالى آياته: آتاه العلم ثم هو ترك هذا العلم وترك هذه الآيات وعمل بما يخالفها، فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، واتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهنا الله عز وجل ضرب مثلاً لمن آتاه آياته فانسلخ منها بصفة مستقبحة وهي الكلب. يكفي لو أنه شبهه بالكلب، ولكن شبهه بأقبح صفة في الكلب وهو اللهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وإذا أتينا سنأتي إن شاء الله في موضع هذه الآية من سورة الأعراف، وسنتوسع إن شاء الله في شرحها هي وغيرها من آيات الأمثال. إذا نكتفي بهذا فيما يخص المقدمة، وغدا إن شاء الله نشرع في تفسير آيات الأمثال، وستكون أول آية نقرأ تفسيرها هي قوله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تعلم كتابه وعلى تدبره وفهم معانيه وعلى العمل بما جاء فيه، وألا يجعلنا ممن يقرؤون ويسمعون ويعرضون. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهناك إعلان، يعني سيشرع أخونا الشيخ فاضل في تدريس القرآن بالنسبة للأطفال، هذا ابتداء يعني يبدأ غدا إن شاء الله. المهم يعني سنرى إن كان غدا أو يعني بعد أيام. المهم التوقيت يكون من الساعة 9:30 صباحا إلى 11:30 صباحا، ويعني سنأتيكم باليوم الذي يبدأ فيه، هو من المفروض يكون غدا، ولكن بما أنها جاءت يعني هكذا ربما الناس ليسوا مستعدين لذلك، وأظن أن هناك من لم يأخذ الإجازة بعد فيما يخص الأطفال. على أكثر تقدير يكون يوم الأربعاء، والأيام تكون السبت والأحد والاثنين والأربعاء والخميس. وغدا إن شاء الله سنزيد تفاصيل في ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.